بالله من الشيطان الرجيم. بلى وهو الخلاق العليم. يقول له كن بزينة الكواكب إذا السعادة Thank you. إن الفجار لفي جهنم. والأمر يومئذ